بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فأرحب بإخواني الطلبة الجدد والقدامى كذلك افتتاح عامهم الدراسي الحالي وأسأل الله جل وعلا أن يبارك للجميع في أعمالهم في أوقاتهم وفي علمهم وعملهم. لا شك إخواني أن العلم الشرعي نعمة ومنة عظيمة من الله جل وعلا لمن وفقه إليه، لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فمن علامات إرادة الله عز وجل بعبده الخير أن يبصره بدينه وأن يفقهه فيه، فلتحمد الله أن يسر الله عز وجل لك سبيلا فالتمس فيه علما، فهذا مما يدعو إلى شكر الله جل وعلا على هذه النعمة العظيمة. بالعلم ترفع الدرجات، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فنستشعر مثل هذه المعاني ونحن نتلقى هذا العلم الشرعي، لنستشعر إخواننا كذلك أن من علم وعمل بما علم لا يستوي هو ومن لم يكن على هذا العلم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لنستشعر مسؤولية عظيمة ونحن نتعلم هذا العلم، وهو أن نعمل به في أنفسنا وأن نوجه الناس إليه وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا أو قال شيئا. فهذه من نعمة الله عز وجل ومنته على عبده أن وفقه للعلم ثم إلى العمل به ثم إلى دعوة الخلق إليه. ينور الله عز وجل بصيرة من علم، ففي المعرفة المسائل خير عظيم، حيث يميز الإنسان بين ما هو نافع وضار، وبين ما هو خير وشر، وبين ما هو إيمان وكفر، وما يكون من الطاعات والفسوق، ما يكون من التوحيد والشرك. فهذه منة عظيمة. كم من إنسان يرتكب أخطاء جراء جهله، قد يكون مقصوده حسنا ولكنه لا يفقه شيئا من العلم، أو قل يفقه يسيرا وخفي عليه شيء كثير فيتخبط. فمن نعمة الله أن يمن على عبده بالعلم يميز به بين ما هو نافع وضار وبين ما هو صحيح وخطأ. كما أن من العلم ما يخوف ويرغب، فيه خير عظيم تقف على ما ذكر الله جل وعلا من أسمائه وصفاته، تقف على خبره من وعده ووعيده من جنته وناره، فتجد ما يدعوك ويشوقك إلى جنة الله، كما تجد ما يرهب ويخوف من عقاب الله جل وعلا وعذابه. إذن فالعلم كله خير ولله الحمد والمنة تلقاه الإنسان، وعلى كل واحد منا أن يصحح نيته. صحيح لا بأس من الاجتهاد في الدراسة، وهذا لا بد منه لنيل شهادة وتقدم، ولا بد من منافسة في معالي الأمور إخوانا، لكن ليكن ذلك خادما لأمر الآخرة مش العكس، ليكن ذلك خادما لأمر الآخرة، فتحصل على علم وتنافس، فذلك دلالة على أنك اكتسبت علما جيدا جبت درجات عالية، وهذا مقصود ليس لأجل الشهادة فقط. وحتى ما تأخذه من شهادة ينبغي أن يكون قصدك الأول فيه أن تتمكن من تعليم الناس النظام المعاصر اليوم ارتبطت الوظائف فيه بالشهادة، فتنوي بذلك نيل شهادة لتتمكن من تدريس الناس العلم في مختلف المؤسسات على مختلف مستوياتها، فهذه نية صالحة وحسنة. ولذلك إخوانا نستشعر هذه المسؤولية، وأقول لإخواننا اجتهدوا في العلم واحترموا أساتذتكم، ومن كان إداريا وليكن كل واحد منا مسؤولا عن مرافق هذه المؤسسة، كأنها ملك لكم، كان الحاجة حقته بعتنبها كويس. وبالتالي أقول يحسن استعمالها، ولينظر إلى أنها مال محترم، وأن هنالك من ساهم فيها، وأنه سيأتي بعده من يستفيد منها إن شاء الله. وإن كان إخواننا إن شاء الله في غنى من مثل هذه التذكرة، ولكن لعلها ذكرى تنفع، ولعلها تكون خيرا. احرصوا إذن إخواننا على العلم وعلى حسن الإنصات وعلى حسن المسألة والسؤال والكتابة والتقييد والتدوين والحفظ والمراجعة، مع احترام من تأخذ عنه، مع الإنصات إليه، مع الأدب معه. وإن شاء الله ستجدون كل عون من إخوانكم من أساتذتكم من الإداريين، وعلى رأسهم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله موسى عميد الكلية، وبقية إخوانه في الإدارة، وسائر من هو موجود في خدمتكم إن شاء الله. أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في أوقاتنا وفيما يرزق الله عز وجل من علم، ونسأله القبول والرضا والتجاوز والصفح والمغفرة. الحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم. Some other things.